الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه جود بالوصال يا من يجر الضال جود بالوصال يا من يجر الضال كيف يكون الحال بوصالكم الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه ملقى بالآتام عبد بلا هوام ملقى بالآتام يرجو قرب الله من إحسانكم الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه يم الحسن يعنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا يم الحسن يعنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا صار تنك المطايا منك نرجو العطايا منك نرجو العطايا صار تنك المطايا منك نرجو العطايا منك نرجو العطايا فيك ما خبر جايا فيك ما خبر جايا يا بضعة الأمينة يا بضعة الأمينة والحسن يعنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا صحي الزهرة وكرمي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي صحي الزهرة وكرمي على فراقك يا حبي على فراقك يا حبي حتى اخواني وعمي حتى اخواني وعمي هاموا فيكم بجنونة هاموا فيكم بجنونة حسن يا بينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أمي العارفين بالله تجود علينا بالله تجود علينا سيدي الصديق يا غالي بالله انظرني حالي بالله انظرني حالي سيدي عمر يا غالي بالله انظرني حالي بالله انظرني حالي سيدي عمر يا غالي بالله انظرني حالي بالله انظرني حالي سيدي علي يا غالي بالله انظرني حالي بالله انظرني حالي قد حطيت أحمالي قد حطيت أحمالي قد حطيت أحمالي بما بكم شيلوها بما بكم شيلوها والحسن يا عينا وصي أبا الزهرة فينا والسهم السهرة فينا يا أم العالي فينا بالله تجود علينا بالله تجود علينا يا أم الحسن يا حينا والسهم السهرة فينا والسهم السهرة فينا يا أم العالي فينا بالله تجود علينا بالله